No, no, no, no, no, no. Yeah.

يا ابو علي.

لا كوثر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله أفضل قلبي يا ربي نعم يا فيه. وندعوهم ان يبدا يقبلهم ابدا وسلام الله عليكم.